بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله ما المقصود بالسبب التفصيل؟ تقسيم مع الاوصاف حتى ينظر ما يصلح لنا للتعليم. السبب اخراج الكلام غير المناسب. اختيار الوصف المناسب للتعليم نعم ودفع الاوصاف التي لا تصلح للتعليم مع بيان السبب. لماذا ذكر الثورة التفصيل هنا؟ ما المقصود من ذكره؟ نعم. أنه ذكر إثبات العلم. نعم، هذا من طرق إثبات العلم. من طرق إثبات العلم بالتفصيل. النوع الأول ماذا؟ المناسب. ذكر في المناسبة المؤثر والمعنى الرابط، ثم ذكر السبب التقسيمي. المؤثر الطلاب قال مقيد بسم الله الرحمن الرحيم. قال مقيد وعفى الله عنه أكثر المالكية والشافعية على الاقتصاد قوله بحثت فلم أجد غير هذا أو عدم ما سوى هذا الأصل، وعليه في السبب ليس تطويل قليل. ومما يوضح ذلك إطباق النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء، فالاستقراء من طرق الحصر قطعا. معني أن هذا عمل الفقهاء أنهم لا يثبتون هذا إلا حتى ينفي غيره. تقول ما يصلح للتعليم إلا هذا العلم، ولن ينفي حتى ينظر في بقية العلم، لن ينفي بقية العلم إلا بكونه رأى هذا يصلح للتعليم. قال وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء من الأوصاف المحل حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء، فرد هذا الحصر لا وجه له. والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معا، ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل، لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا لأبي الخطاب. يعني لا يجدون هذا الشرط الذي زاده أبو الخطاب، أنه يشترط في حكم الأصل يكون معللا، لأن هذا هو الأصل في الأحكام أنها معللة، وما نعلم علته وهو تعبدي محض قليل جدا. قال تنبيهان الأول يعلم أن هذا الدليل الذي هو السبب والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى قطعي وظني. فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين، يعني قطعا انه جمع الاوصاف التي ذكرت مع الحكم، وقطعا انه ابطلها بدليل يقينا، ابطلها بماذا؟ بما يبطلها يقينا، وابقى منها ما هو صالح للتعليل يقينا. قال والظني منه هو ما اذا كان ظنيين او احدهما ظنيا. الثاني اعلم أن المعترف إذا أبدى وصفا دائما على الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد الاثنين وهو الحصر، ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترف فردي لا دخل له في التعليم، الوصف الفردي الذي لا تعلق به الأحكام كالطول والقصر. إذا كان الوصف الزائد لا يصلح للتعليل فلا ينتقد فيه على الباحث أو على المستدل. قال ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعتبر قوليا لا دخل له في التعليل